أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم تعزون إلى خير لكم

ومن شر النفاثات إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم لا ريب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بإذن الله الرحمن الرحيم ألف على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. 20 بلد بتسمعهم والراجل ده طيب والله. بسم الله الرحمن الرحيم الف الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لا ريب فيه هدى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. فيا ايها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه اولئك هم اهل الله والله ثم لا اولو الاحسان والبر والصبر والتقى حلاهم جاء به القرآن مفصلا. حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل على النبي محمد. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام هكذا ختمت هذه الليلة بتلاوة قرآنية مباركة استمتعنا بها فلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والدول الاسلامية والقارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروسي قارئ القرآن الكريم والمقيم بطاروس بمحافظة الشرقية. وزيعت ونقلت على مسامع حضراتكم بمصاحبة شركة مكبرات صوت الكبرى والإنارة الحديثة ومخازن الفراشة الكبرى شركة الشعراوي أوليلة مركز ايد غمر إدارة الحاج مختار الشعراوي. أيها